السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الأحزاب مدنية في قول جميعهم، نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنهم فيه وفي مناكحته وغيرها، وهي 73 آية. وكانت هذه السورة تعدل سورة البقرة، وكانت فيها آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ذكره أبو بكر الأنباري عن أبي بن كعب. وهذا يحمله أهل العلم على أن الله تعالى رفع من الأحزاب إليه ما يزيد على ما في أيدينا، وأن آية الرجم رفع لفظها. وهذا الحمل متعين، هذا الحمل متعين ولا يجوز غيره، ولا يظن بالأمة أنها فرطت بشيء من دينها، وعلى رأسه كتاب ربها، بل ما أجمع عليه الصحابة هو ما بين الدفتين، وما عداه فليس من القرآن الباقي لفظه، وإن وجد من القرآن ما رفع لفظه وبقي حكمه كما جاء في هذه السورة. نعم. وقد حدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب المصحف لم يقدر منها إلا على ما هي الآن. قال أبو بكر: فمعنى هذا من قول أم المؤمنين عائشة أن الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. يعني هذا إن صح الخبر، وإلا ففيه ضعف. نعم. قلت: هذا وجه من وجوه النسخ، وقد تقدم في البقرة القول فيه مستوفا والحمد لله. وروى زر قال: قال لي أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت: 73 آية. قال: فوالذي يحلف به أبي بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول، ولقد قرأنا منها آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أراد أبي أن ذلك من جملة ما نسخ من القرآن، وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن، فمن تأليف الملاحدة والروافض. نعم، ليشوش على المسلمين وأن هذا القرآن ليس بمحفوظ، مدام هذا القدر الكبير 120 آية في أوراق عند عائشة فأكلتها الداجن، هذا يدل على أن القرآن ليس بمحفوظ، مع أن هذا مصادم لنص القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكونه ينسخ من الآيات ما ينسخ ويرفع منها ما يرفع، هذا إلى الله جل وعلا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. نعم. قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، ضمت أي لأنه نداء مفرد والتنبيه لازم لها، والنبي نعت لأي تنبيه، يعني الهاء، هاء التنبيه لازمة لأي، لأنه لا يمكن نداء أي بدون هاء التنبيه. نعم. ولو كانت إضافة، لو كانت أي مضافة إلى الهاء لا نصبت أي، المنادى المضاف ينصب لكنه مفرد. نعم. ما يقال لما جمع كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الآيات تجمع في بعض الصور، ليس المقصود أنه رفع الله عز وجل الآيات. كيف يعني نقلت عن مكانها؟ من أمرهم بترتيب الأحزاب وترتيب الرقم؟ ما ترتيب الآيات فهو توقيفي، ترتيب الآيات توقيفي، أما ترتيب السور محل إجماع من الصحابة معروف. طيب الشيخ إذا حاج الراحل حاجه بأن القرآن أكثر غير موجود؟ نعم نسخ النسخ، هم ينكرون الإشكال أننا لا نلتقي معهم لأنهم ينكرون النسخ، ولو قروا بالنسخ انتهى الإشكال، ومشكلتهم أنهم لا يقرون بالنسخ ولا يرون النسخ، ينكرون النسخ، ما نلتقي معه مهما قالوا ما في فائدة. نعم الرافض. نعم البداء إيه عندهم عند اليهود أيضا. نعم. والنبي نعت لأي عند النحويين إلا الأخفش فإنه يقول إنه صلة لأي. قال مكي ولا يعرف في كلام العرب اسم مفرد صلة لشيء. وقال النحاس وهو خطأ عند أكثر النحويين لأن الصلة لا تكون إلا جملة، والاحتيال له فيما قال أنه لما كان نعتا لازما سمي صلة. وهكذا الكوفيون يسمون نعت النكرة صلة لها، ولا يجوز نصبه على الموضع عند أكثر النحويين. وأجازه المازني جعله كقولك يا زيد الظريف بنصب الظريف على موضع زيد. قال مكي وهذا نعت يستغنى عنه، ونعت أي لا يستغنى عنه، فلا يحسن نصبه على الموضع. فكأنه هو المنادى، دام نعت لا يستغنى عنه فكان هو الأصل، هو المنادى، المنادى النبي، وليس مثله مثالهم يا زيد الظريف، لأنه يمكن أن يستغنى عن الظريف، وأما النبي في مثل هذا لا يمكن أن يستغنى عنه، لأن أي مبهمة لا بد من تفسيرها. نعم. وأيضا فإن نعت أي هو المنادى في المعنى فلا يحسن نصبه. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلام اليهود قريظة والنضير وبني قينقاع، وقد تابعه ناس منهم على النفاق، فكان يلين لهم جانبه ويكرم صغيرهم وكبيرهم، وإذا أتى منهم قبيح تجاوز عنه وكان يسمع منهم. فنزلت، وقيل إنها نزلت فيما ذكر الواحدي والقشيري والثعلبي والماوردي وغيرهم في أبي سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبي الأعظر عمرو بن سفيان، نزلوا المدينة على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بعد أحد، وقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان على أن يكلموه، فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح وطعمة بن أبيرق، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده عمر بن الخطاب أرفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناه، وقل إن لها شفاعة ومنعة لمن عبدها، وندعك وربك. فشق على النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، فقال عمر يا رسول الله ائذن لي في قتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد أعطيتهم الأمان. فقال عمر اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة. فنزلت الآية يا أيها النبي اتق الله أي خف الله ولا تطع الكافرين من أهل مكة، يعني أبا سفيان. في سبب النزول الذي خرجه الواحدي والقشيري والثعلبي والمواردي قال عنه شيء. نعم. ولا تطع الكافرين من أهل مكة، يعني أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة، والمنافقين من أهل المدينة، يعني عبد الله بن أبي وطعمة وعبد الله بن سعد بن أبي صرح فيما نهيت عنه. ولا تمل إليهم، إن الله كان عليما بكفرهم حكيما فيما يفعل بهم. قال الزمخشري: وروي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في الموادعة التي كانت بينه وبينهم، وقام عبد الله بن أبي ومعد وقام معهم عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير والجد بن قيس، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفض ذكر آلهتنا. وذكر الخبر بمعنى ما تقدم، وأن الآية نزلت في نقض العهد ونبذ الموادعة. ولا تطع الكافرين من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. وروي أن أهل مكة دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شطر أموالهم ويزوجه شيبة بن ربيعة بنته، وخوفه منافق المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجع فنزلت. قال النحاس: ودل بقوله إن الله كان عليما حكيما على أنه كان يميل إليهم استدعاء لهم إلى الإسلام، يعني من باب التأليف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب إسلام اليهود ويحب موافقتهم في أول الأمر تأليفا لهم، ثم بعد ذلك خالفهم وأمر بمخالفتهم وحذر من مشابهتهم، كما جاء في فرق الشعر. نعم. الله أعلم، هذا الظاهر، هذا الظاهر، هو متميز وسيد من سادات قريش. نعم. أي لو علم الله عز وجل أن ميلك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنه لأنه حكيم. ثم قيل الخطاب له ولأمته، قوله تعالى: واتبع ما يوحى. النص على النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه خاص به، بل أمته مطالبون بأن لا يطيعوا الكافرين ولا المنافقين. ما يرد من الخطاب بالتنصيص عليه إنما هو له ولأمته ما لم يدل الدليل على تخصيصه. ومثال ذلك قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، هذا له ولمن جاء بعده من الخلفاء، خذوا من أموال المسلمين الصدقة. ومثال ذلك: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، في صلاة الخوف، الحكم عام ودائم ومستمر إلى قيام الساعة. وإن قال أبو يوسف أن صلاة الخوف خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام بدليل هذه الآية، ولو قلنا بذلك لقلنا أن كل ما في خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خاص به، وهذا لا يمكن أن يوافق عليه. نعم. قوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك، يعني القرآن، وفيه زجر عن اتباع مراسم الجاهلية وأمر بجهادهم ومنابذتهم، وفيه دليل على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. والخطاب له ولأمته: إن الله ما يوحى إليك من ربك، ولا تلتفت إلى غيره، فالاجتهادات في مقابل النصوص كلها مردودة، والاحتمالات العقلية كلها لا قيمة لها في مقابل النصوص. نعم. إن الله كان بما تعملون خبيرا، قراءة العامة بتاء على الخطاب، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، وقرأ السلمي وأبو عمرو وابن أبي إسحاق يعملون بالياء على الخبر، وكذلك في قوله بما تعملون بصيرا. وتوكل على الله، أي اعتمد عليه في كل أحوالك، فهو الذي يمنعك ولا يضرك من خذلك. وكفى بالله وكيلا حافظا. وقال شيخ من أهل الشام: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد من ثقيف، فطلبوا منه أن يمتعهم باللات سنة، وهي الطاغية التي كانت ثقيف تعبدها، وقالوا: لتعلم قريش منزلتنا عندك. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنزلت. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كافيا لك ما تخافه منهم. خبر منكر، كيف يمتعون سنة؟ وما حال من يموت خلال هذه السنة؟ الله المستعان. نعم. وبالله في موضع رفع لأنه الفاعل، ووكيلا نصب على كفى. فاعل كفى. نعم. ووكيلا نصب على البيان أو الحال. البيان والتفسير يطلقان بإزاء التمييز، يعني على التمييز أو الحال، وليس المراد بذلك أنه عطف بيان كما يعبر متأخرو النحاة. من عطف البيان موجود، لكنه غير البيان والتفسير الذي هو بمعنى التمييز. نعم. قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فيه خمس مسائل: الأولى، قال مجاهد: نزلت في رجل من قريش كان يدعى ذا القلبين من دهائه، وكان يقول: إن لي في جوفي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد. قال: وكان من فهر. وقال الواحدي والقشيري وغيرهما: نزلت في جميل بن معمر الفهري، وكان رجلا حافظا لما يسمع، فقالت قريش: ما يحفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان. وكان يقول: لي قلبان أعقل بهما أفضل من عقل محمد. فلما هزم المشركون يوم بدر ومعهم جميل بن معمر، رآه أبو سفيان في العير وهو معلق إحدى عليه في يده والأخرى في رجله، فقال أبو سفيان: ما حال الناس؟ قال: انهزموا. قال: فما بال إحدى عليك في يدك والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرت إلا أنهما في رجلي. فعرفوا يوم إلا أنهما في رجلي فعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده. وقال السهيلي: كان جميل بن معمر الجمحي، وهو ابن معمر ابن حبيب ابن وهب ابن حذافة ابن جمح، واسم جمح تيم، وكان يدعى ذا القلبين، فنزلت فيه الآية. وفيه يقول الشاعر: وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضى وطرا منها جميل بن معمر. جميل بن معمر. قلت: كذا قالوا جميل بن معمر. وقال الزمخشري: جميل بن أسد الفهري. وقال ابن عباس: سببها أن بعض المنافقين قال: إن محمدا له قلبان، لأنه ربما كان في شيء فنزع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول، فقالوا ذلك عنه، فأكذبهم الله عز وجل. وقيل نزلت في عبد الله بن خطل، وقال الزهري وابن حبان نزل ذلك تمثيلا في زيد بن حارثة لما تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالمعنى قال الزهري وابن حيان. نعم سهل تصحيح نقطة سهل. نعم. فالمعنى كما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا يكون ولد واحد لرجلين. قال النحاس وهذا قول ضعيف لا يصح في اللغة وهو من منقطعات الزهري، رواه معمر عنه. وقيل هو مثل ضرب للمظاهر، أي كما لا يكون للرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمة حتى تكون له أمان. وقيل كان الواحد من المنافقين يقول لي قلب يأمرني بكذا وقلب يأمرني بكذا، فالمنافق ذو قلبين، فالمقصود رد النفاق. وقيل لا يجتمع الكفر والإيمان بالله تعالى في قلب كما لا يجتمع قلبان في جوف، فالمعنى لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب. ويظهر من الآية بجملتها نفي أشياء كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت وإعلام بحقيقة الأمر، والله أعلم. أكثر المفسرين على أن المراد بالآية عدم اجتماع الكفر والإيمان، عدم اجتماع الكفر والإيمان لأنهما متناقضان، والمتناقضان لا يجتمعان في حيز واحد، لا بد أن هناك يكون هناك أكثر من حيز، فقلب يستقل بالإيمان وقلب يستقل بالكفر، وهذا منفي، لا يجتمع الكفر والإيمان في قلب واحد. ونفى الله جل وعلا وجود القلبين لرجل واحد، إذا لا يمكن اجتماع الكفر والإيمان عند شخص واحد. ومنهم من يقول أنه لا يوجد عند أحد قلبان يعقل بهما في آن واحد، يعني لا يعقل أمرين مختلفين في آن واحد، يلقى إليه أمران مختلفان في آن واحد، لا يمكن، يعني فلان يكلمه من عن يمينه والآخر من عن يساره في وقت واحد بكلام يحتاج إلى انتباه ويحتاج إلى وعي، فيعقل عن هذا ويعقل عن هذا في آن واحد، هذا لا يمكن وجوده، لأنه يلزم منه أن يكون له قلبان يعيان ما يلقى إليه، وهذا منفي بالنص. وقد يوجد مع التمرن على بعض الأشياء أن يعي القلب أكثر من شيء وهو قلب واحد، وهذا وجد عند القراء، تجد القارئ كعلم الدين السخاوي يقرأ العشرة أمامه في آن واحد، ويرد على هذا ويرد على هذا ويرد على هذا في وقت واحد، وبعضهم ينفي ذلك يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن مثل هذا يمكن أن يدرك بالخبرة، لأن هذا لا يكلف شيء، القرآن في جوفه وعلى طرف لسانه فهو يعيه لأنه في جوفه ويرده بسرعة لأنه على طرف لسانه، يعني لا يلزم أن يكون استوعب كل ما قرأه، لكن الخطأ تنبع عنه الأذن وينبع عنه القلب فيرد بسرعة، وهذا موجود في غير القرآن أيضا، تجد أكثر من واحد يقرؤون والشيخ يصحح، هذا يقرأ من موضع هذا من موضع وتجده صح ماشي، وقد يفوته ما يفوته، وأحيانا يكون الإنسان في مجلس ويتحدثون، واحد يتحدث إليه بكلام والآخر بكلام، كلها كلام ليس له قيمة تذكر، فتجده يصدق هذا ويخالف هذا، لأن الكلام لا يحتاج إلى مزيد اعتناء ليحفظ ويضبط، أمر سهل يعني من القصص العادية، أو تكون محفوظة لديهم من قبل، فإذا عرف الطرف عرف الباقي، فمثل هذه الأمور لا تعارض الآية. وما زال القراء يقرأ عليهم في آن واحد ويردون على من يخطئ. نعم نعم. من أي؟ يعني المرأة قلبين؟ لا لا، ما هو قلبها هذا، لا ما ليس بقلبها، ولا يمكن أن تعي بقلب جنينها، لا لا هذا مو صحيح. نعم. الثانية: القلب بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة. الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى يحضر الدروس، يحضر مجالس الإملاء، يحضر مجالس التحديث وينسخ معه كتب ينسخها، غير ما يقرأ، غير ما يقرأ. فقال له جاره الذي بجانبه: أنت لو فسحت المجال لغيرك من ينتبه للدرس كان أولى، شوف لك مكان ثاني مدام ما تستفيد. قال: كم أملى الشيخ من حديث؟ يقول الدارقطني لهذا المتكلم، فذكر عددا، فقال: اذكرها. فلم يستطع، فسردها الدارقطني كما أمليت، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويتذرع بهذا بعض الطلاب في الفصول في القاعات، فسجده يقرأ في كتاب آخر ويزعم أنه يستوعب، فإذا اختبر وجد لا شيء. لكن مسارقة الوقت والنظر في الكتاب في سكتات المعلم أو في وقت يكرر فيه المعلم شيء من المعلومات، هذا ما يؤثر. والله المستعان. نعم. أي مثلا ضرب المظاهر، المظاهر يزعم أن زوجته كأمه، فحينئذ يكون له أمان، فهذا منفي كما أنه لا يوجد في الجسد قلبان. نعم. ها؟ يرجحون لا يجتمع كفر وإيمان. نعم. الثانية: القلب بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة، خلقها الله تعالى في الآدمي وجعلها محلا للعلم، فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفار، يكتبه الله تعالى فيه بالخط الإلهي، ويضبطه فيه بالحفظ الرباني. حتى نعم، النقش في القلوب، لا شك أنه القلب يحفظ أكثر مما تحفظه الأوراق إذا كانت لديه الأهلية للحفظ. والناس متفاوتون، فمنهم من يحفظ أكثر مما في الكتب، منهم من لا يحفظ إلا نزرا يسيرا. والإمام أحمد رحمه الله يحفظ 750,000 حديث، يعني ما يوجد آل حاس من الحواسب من الكمبيوترات تحفظ هذا المقدار ولا نصفه. يعني بعض المشاريع اللي قالوا أنها تحفظ 500,000، إذا بحث عن كثير من طرقها ما تسعفك في الوقت، بخلاف حفظ مثل الإمام أحمد، يعني حاضر ما يحتاج إلى عناء ولا شيء، إذا أراد شيء استحضره. أبو داود 600,000 حديث، وغيرهم كثير يحفظون الحديث، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من المتناقضات في هذا الجلالان، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، اللذين اجتمعا على تأليف تفسير الجلالين، تفسير مختصر محرر مضبوط متقن، بدأ به المحلي إلى بدأ به من سورة الكهف إلى أن أنهاه، ثم فسر الفاتحة، ثم السيوطي من البقرة إلى آخر الإسراء. هذان الشخصان بينهما في هذا الباب بون شاسع. الجلال المحلي هو متقدم على السيوطي، إمام من أئمة الشافعية، إمام لا ينازع في إمامته، وذهنه يقصد فهمه يثقب الفولاذ، وأراد حفظ ورقة فما استطاع في مدة طويلة، وارتفعت عليه الحرارة وظهر به بثور خراجات بسبب المعاناة افتركها. والسيوطي يقول إنه يحفظ 200,000 حديث ولو وجد غيرها لحفظه. فبون شاسع بين الاثنين، ولا حقيقة اجتماع الأمرين هو المطلوب، هو الأكمل، هو الأكمل. لكن إذا وجد من يحفظ من دون فهم أو يفهم من دون حفظ فالثاني أفضل، فالثاني أفضل، لأن الأول يردد كتب والناس ليسوا بحاجة لترديد كتب. ومثل هذا يقال فيه زاد في البلد نسخة كما قال بعض أهل العلم، لكن الشأن في من يفهم، لأن الذي يفهم ولا يحفظ يستطيع أن ينتج، يستطيع أن ينتج، أما الذي يحفظ ولا يفهم ما ينتج. هذا الذي يفهم ولا يحفظ بإمكانه أن يلي الكتب ويشرح هذه الكتب ويوضح كتب للناس، ولا يلزم أن يشرحها من حفظه، لا يلزم، لكن إذا اجتمع الأمران تمت النعمة. ولا شك أن الحفظ لا بد منه، لا سيما في العلم الشرعي الذي عمدته هو معول عن النصوص، والله المستعان. نعم. التعبير سبحانه الله يكتبه بالخط الإلهي، هذا كناية عن تثبيته من قبل الله جل وعلا. والحفظ في الصغر معروف كالنقش في الحجر كما يقول أهل العلم، والحفظ في الكبر لا شك أنه يضعف الحفظ بسبب المؤثرات، بسبب المؤثرات وكثرة المشاغل. والماوردي في أدب الدنيا والدين يقول حفظ الكبير والصغير على حد سواء، الحافظة هي ما تزيد ولا تنقص، يعني بذلك الحافظة الغريزية، لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك. يقول ضعف الحفظ عند الكبير ليس سببه ضعف الحافظة، وإنما سببه وجود الموانع، وجود الموانع، لكن الواقع يرد هذا الكلام. الإنسان يجد من نفسه أنه يضعف حفظه كثير حتى يصل إلى حد التخليط، فضلا عن كونه يضعف يبدأ يضيع ما حفظ، فضلا عن كونه يزيد من حفظه يفقد شيئا من حفظه، هذا دليل على الضعف، إلى أن يصل إلى حد لا يعقل حينما يرد إلى أرض العمر. نعم. ويضبطه فيه بالحفظ الرباني حتى يحصيه ولا ينسى منه شيئا، وهو بين لمتين، لمة من الملك ولمة من الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم، خرجه الترمذي وقد مضى في البقرة. وهو محل الحافظة الغريزية موجودة عند كثير من الناس ويتفاوتون فيها، ولكن الشأن في الحافظة المكتسبة، الحافظة المكتسبة، قد يكون لديه حافظة قوية ومع الإهمال تضعف، وقد تكون حافظته أضعف ومع التكرار والتمرين تزداد. فعلى الإنسان أن يتعاهد الحافظ. وكان الناس لا يتطاولون على الكتب الكبيرة لحفظها إلى وقت قريب، ما في أحد يتطاول على الكتب، كتب السنة الكبيرة ليحفظها. ثم بعد ذلك وجدت هذه المشاريع الخيرة والسنن الطيبة، فمر الناس على الحفظ، وجد فيهم الغرائب، يعني يضرب مدة شهرين لحفظ الصحيحين. ليس المرض حفظ الصحيحين بأسانيدها ومتونها كاملة، لا، يعني بدون تكرار وبدون أسانيد، وهذا نعمة، هذا خير كثير. نعم، فجاء من يحفظها في نصف شهر، يحفظ الحديث في نصف شهر، ثم بعد ذلك يزيدون على ذلك زوائد السنن ثم زوائد الكتب الأخرى، حتى وجد من يتطاول على حفظ زوائد البيهقي والمستدرك. فتح، هذا فتح بلا شك. وكان الناس لا يتطاول أحد منهم أن يحفظ المنتقى، يعني يحفظون الأربعين والبلوغ والزاد، البلوغ ثم العمدة ثم البلوغ، الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ، ولا يتطاول كثير منهم على حفظ المنتقى فضلا عن الكتب المسندة. ثم بعد ذلك لما وجد أن هذا الأمر بالمقدور تشجع الناس، حتى من لم يلتحق بهذه الدورات بدأ يحفظ لنفسه ووجد عنده استعداد. فلا شك أن الحافظة المكتسبة وجميع الغرائز تقبل الزيادة، الغرائز الجبلية هذه ثابتة، لكنها بالزيادة باستزادة تزيد، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم وهكذا، الحفظ بالتحفظ أيضا. من المتقدمين؟ لا، أنا موجود نوابغ عندنا ممن حفظ الكتب بالأسانيد، معروف هذا، لكنهم نوادر، يعني ما تعد 4 أو 5، نوادر هؤلاء. أما عامة من يحفظ من طلاب العلم فحديث مجردة، متون مجردة وبدون تكرار، وهذا خير كثير. لا شك أنه يبني قاعدة وأساس متين لطالب العلم يعتمد عليه ويعول عليه بعد الله جل وعلا. نعم. الله، ذكروا اللبان وذكروا بعض الأشياء. الإمام الشافعي رحمه الله استعمل اللبان وقالوا أنه مات بسببه، وغيره استعملون الزبيب وأشياء أمور يذكرونها في كتب الطب، لكن الأصل فيما وهب الله جل وعلا وحافظ عليه الإنسان. قد يهب الله جل وعلا شيء ثم ينتزع من الإنسان، صلى الله العافية. نعم. وهو محل الخطرات والوساوس، ومكان الكفر والإيمان، وموضع الإصرار والإنابة، ومجرى الانزعاج والطمأنينة. والمعنى في الآية أنه لا يجتمع في القلب الكفر والإيمان والهدى والضلال والإنابة والإصرار، لأنها أمور متناقضة ولا يمكن أن يجتمع النقيضان. نعم. وهذا نفي لكل ما توهمه أحد في ذلك من حقيقة أو مجاز، والله أعلم. الثانية، أعلم الله عز وجل في هذه الآية أنه لا أحد بقلبي. الثالثة، أعلم الله عز وجل في هذه الآية أنه لا أحد بقلبين، ويكون في هذا طعن على المنافقين الذين تقدم ذكرهم، أي إنما هو قلب واحد، فإما فيه إيمان وإما فيه كفر، لأن درجة النفاق كأنها متوسطة، فنفاها الله تعالى وبين أنه قلب واحد. وهذا هو الواقع، لأن المنافق إذا زعم أن عنده إيمان وعنده كفر أو زعم له ذلك، ليس مرد ذلك إلى أن له قلبين، بل الكفر في القلب والإيمان باللسان، فانفكت الجهة فتصور اجتماع الأمرين. نعم. وعلى هذا النحو يستشهد الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئا أو وهم، يقول على جهة الاعتذار: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الرابعة، قوله تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرن. مسألة العقل الذي هو مناط التكليف وخلاف أهل العلم في مكانه هل هو القلب أو الدماغ مسألة معروفة وطويلة الفروع، لكن معروف أن مناط التكليف العقل، فغير العاقل ليس بمكلف. وخطاب الشرع كله موجه إلى القلب، خطاب الشرع موجه إلى القلب، لهم قلوب لا يعقلون بها، فدل على أن هناك ارتباطا وثيقا بين العقل والقلب. حتى قال الإمام أحمد أن العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ، فجمع بين القولين. فلا شك أن الدماغ إذا تأثر تأثر العقل، ونظرا لوجود النصوص الكثيرة التي تخاطب القلب والمراد العقل دل على الارتباط الوثيق بينهما. نعم. الرابعة قوله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يعني قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وذلك مذكور في سورة المجادلة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الخامسة قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أجمع أهل التفسير على أن هذا نزل في زيد بن حارثة، وروى الأئمة أن ابن عمر قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وكان زيد فيما روي عن أنس بن مالك وغيره مسبيا من الشام، سبته خيل من تهامة فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد فوهبه لعمه، نعم، فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد فوهبه لعمته خديجة، فوهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه وتبناه فأقام عنده مدة، ثم جاء عمه وأبوه يرغبان في فدائه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قبل البعث خيراه فإن اختاركما فهو لكما دون فداء، فاختار الرق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حريته وقومه. فقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك يا معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه، وكان يطوف على حلق قريش يشهدهم على ذلك، فرضي ذلك عمه وأبوه وانصرفا. وكان أبوه لما سبي يدور الشام ويقول بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله لا أدري وإني لسائل أغالك بعد السهل أم غالك الجبل، فيا ليت شعري هل لك الدهر أوبة فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، تذكرني الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرياح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل، سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. فأخبر أنه بمكة فجاء إليه فهلك عنده، وروي أنه جاء إليه فخيره النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وانصرف. وسيأتي من ذكره وفضله وشرفه شفاء عند قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إن شاء الله تعالى. وقتل زيد بمؤتة من أرض الشام سنة 8 من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره في تلك الغزاة وقال: إن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فقتل الثلاثة في تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي زيد وجعفر بكى وقال: أخواي ومؤنساي ومحدثاي. قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. فيه ست مسائل: الأولى قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، نزلت في زيد بن حارثة على ما تقدم بيانه، وفي قول ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، دليل على أن التبني كان معمولا به في الجاهلية والإسلام، يتوارث به ويتناصر، إلى أن نسخ الله ذلك بقوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أي أعدل. فرفع الله حكم التبني ومنع من إطلاق لفظه، وأرشد بقوله إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسبا، فيقال: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلده وظرفه ضمه إلى نفسه وجعل له نصيب الذكر من أولاده من ميراثه، وكان ينسب إليه فيقال: فلان ابن فلان. وقال النحاس: هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبني، وهو من نسخ السنة بالقرآن، فأمر أن يدعو من دعوا إلى أبيه بالمعروف، فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى ولائه، فإن لم يكن له ولاء معروف قال له: يا أخي، يعني في الدين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. لأن الله جل وعلا يقول: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين إن لم تعلموا آباءهم. وهذا يتصور في الغالب من جاء إلى بلد وهو صغير ولا يعرف أبوه من جيء به، أو وجد من غير نكاح شرعي مثل هذا لا يعرف أبوه، فيركب له اسم ويدعى أخا يعني في الدين. نعم. ولا ينسب لأحد بين معروف معين، لأن هذه النسبة لا تجوز، كونه يدعى إلى فلان ولو كان الزاني بأمه لا يجوز أن ينسب إليه ولا يدعى به، لأن الولد الفراش. نعم. ما يضر هذا، هذا ما يضر، يعني اعتبار الكبير والد والصغير ابن والمتوسط أخ، هذا من باب الاحترام، لكن من باب التوثقة ومن باب ترتيب الآثار على ذلك لا، كما هو الشأن في أمهات المؤمنين. نعم. والخلاف في محمد عليه الصلاة والسلام هل يسمى أب للمؤمنين، الاحترام ما لا إشكال فيه. المقصود أنه اسم لا يكون فيه متضمنا لكذب مثلا، أو نسبة إلى غير أبيه الحقيقي، مثل ولد الزنا تقول فلان ابن صالح، ما تقول ابن صالح وليس بصالح. نعم. أو تأتي له بما يدل على التزكية، لا، هذا مخالف للواقع. والتعبيد الناس كلهم عبيد لله جل وعلا، هو الأولى. إلى إيش؟ لا لا، هذا إذا نسب إلى العائلة المعروفة وركب له اسم قد يوجد له نظير في العائلة ترتب عليه آثار، ما يصح. وأحيانا ينسبونه إلى عائلة يغلب على ظنهم أنه لا يوجد عائلة بهذا الاسم، ثم يوجد عائلة بهذا الاسم، فكونه لا ينتهي إلى عائلة أفضل. نعم. ما هو عبد العزيز؟ الله جل وعلا هو العزيز. ما في إشكال. نعم. هي ألقاب. إيه، لكنه لكن بعض العوائل يرضى بهذا اللقب ويستمر عليه فيكون كالحقيقي. إيه، يعني موجود هذا في العوائل الكبيرة، بل بعض العوائل يفرح بهذه الألقاب لأن تميز أسرته وقاربه عن البعيد، لا سيما العوائل الكبيرة التي تفرعت كثرت كثرة بحيث يشترك فيها كثير منهم في الاسم الخماسي. مثل هؤلاء يفرحون بمثل هذه الألقاب لتميزهم عن غيرهم، فالتلقيب ما فيه إشكال، يجوز يكون اسم مرادف إذا رضيه صار اسم مرادفا. في لغة العرب معروفا الاسم واللقب والكنية، حتى موجودة في الصحابة والتابعين وغيرهم. نعم. الثانية، لو نسبه إنسان إلى أبيه من التبني، فإن كان على جهة الخطأ وهو أن يسبق لسانه إلى ذلك من غير قصد فلا إثم ولا مؤاخذة، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك لو دعوت رجلا إلى غير أبيه وأنت ترى أنه أبوه فليس عليك بأس، قاله قتادة: ولا يجري هذا المجرى ما غلب عليه اسم التبني، كالحال في المقداد بن عمرو، فإنه كان غلب عليه نسب التبني فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسود، فإن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبناه في الجاهلية وعرف به، فلما نزلت الآية قال المقداد: أنا ابن عمرو، ومع ذلك فبقي الإطلاق عليه، ولم يسمع في من مضى من عصى مطلق ذلك عليه وإن كان متعمدا. حتى تتابع الناس من ذلك العصر إلى يومنا هذا في الرواة، وبما في ذلك الأئمة، أئمة الجرح والتعديل ومن كتب في أسماء الرجال، يقولون المقداد بن الأسود. نعم. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة كان يدعى لأبي حذيفة، وغير هؤلاء ممن تبني وانتسب لغير أبيه وشهر بذلك وغلب عليه، وذلك بخلاف الحال في زيد بن حارثة، فإنه لا يجوز أن يقال فيه زيد بن محمد، فإن قاله أحد متعمدا عصى، لقوله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم، أي فعليكم الجناح، والله أعلم. ولذلك قال بعده: وكان الله غفورا رحيما، أي غفورا للعمد ورحيما برفع إثم الخطأ. نعم، في بعض الدول المعاصرة إذا تزوج الرجل نسبت المرأة إليه، هذا موجود في بلدان كثيرة، إذا تزوج نسبت المرأة إليه، وهذا حرام لا يجوز، إنما الواجب أن تدعى لأبيها وأهلها وأسرتها، لا يجوز أن تدعى إلى زوجها وتضاف إليه، لكن ما شأن الشعوب الذين أجبروا على مثل هذا؟ لأنه بطوعه واختياره يذهب إلى الجهة المسؤولة عن هذا الأمر كالأحوال مثلا، فيذهب ليضيف الزوجة وهو يعلم أنهم يضيفونها إليه، ولا يمكن أن تمشي أموره وتستقر حاله إلا بهذا. لا شك أن هذا فيه شيء من الإكراه، لكن مع ذلك لا يجوز التواطؤ على السكوت على مثل هذا، يعني يطالب بقوة إلى أن تنسب المرأة إلى أبيها، ولا يجوز أن تنسب إلى زوجها. وكثير من الأنظمة التي أكره عليها الشعوب مما حرمه الله جل وعلا رحمك الله، هذا لا شك أنه إكراه، لكن ما مدى هذا الإكراه؟ لأن الإكراه الملجئ يعذر فيه الإنسان، وما دونه رحمك الله لا يعذر فيه ولو ناله ما ناله من مشقة، إذا كان مما يحتمل هذه المشقة، والله المستعان. نعم. المقصود أنه موجود حتى في بعض البلاد الإسلامية، موجود أي بلا شك. لا، ما يهم حقوق المرأة إلا فيما يتفق مع الإسلام، أما ما يخالف الإسلام ما فيه مشكلة. نعم. الثالثة، وقد قيل إن قول الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم مجمل، أي وليس عليكم جناح في شيء أخطأتم، وكانت فتيا عطاء وكثير من العلماء على هذا، إذا حلف رجل ألا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقه فأخذ منه ما يرى أنه جيد من دنانير فوجدها زيوفا أنه لا شيء عليه، وكذلك عنده إذا حلف ألا يسلم على فلان فسلم عليه وهو لا يعرفه أنه لا يحنث لأنه لم يتعمد ذلك. وما في موضع خفض ردا على، لكن ما على أن يكون هذا غلبة ظن، على أن يكون هذا فيه غلبة ظن، يحلف على ما يغلب عليه ظنه. نعم. شو؟ كيف يعني أستاذ؟ أصل لا أخطأ أو نفسي. طيب. النفي الحرج بالنسبة للإثم من جهة حق الله جل وعلا، أما من جهة حق المخلوق فهو مؤاخذ به ولو نسي ولو أخطأ، حق المخلوق يؤاخذ به. نسي التسمية لأنه شرط، والشرط لا يعفيه النسيان، لأن النسيان كما يقرر العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. نسي صلى ما توضأ، يقول الصلاة صحيحة، ما يقول أحد بصحته. نعم. وما في موضع خفض ردا على ما التي مع أخطأتم، ويجوز أن تكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ والتقدير، ولكن الذي تؤاخذون به ما تعمدت قلوبكم. قال قتادة وغيره: من نسب رجلا إلى غير أبيه وهو يرى أنه أبوه خطأ فذلك من الذي رفع الله فيه الجناح. وقيل هو أن يقول له في المخاطبة: يا بني على غير تبن. يوجد في البادية كثير أن ينسب الولد إلى زوج أمه، تكون الأم مطلقة ثم يتزوجها آخر فتأتي بولد فيذهب به إلى المدرسة ويقول: ما اسمه؟ قل ما اسمه، يسجل اسمه، وأنت ما اسمك؟ يذكر اسمه، يذكر اسمه فينسب إليه، ثم بعد ذلك يستمر على هذا. والتصحيح فيه صعوبة مشقة شديدة في الجهات الرسمية، وينبغي أن يعين الناس على هذا التصحيح، ويوجد من هذا عدد انتسبوا إلى أزواج أمهاته، منهم من انتسب إلى عمه أخي أبيه، لأنهم إذا وداه المدرسة وش اسمك سجلون اسمه، وأنت وش اسمك يعطون اسمه على أنه الأب، وتمشي الأمور على هذا. وبعضهم يتساهل يقول الأمر هين نسب له ولدي، سواء نسبه إلي أو إلى نفسه، لكن خلوا يتولى علشان إذا دعي ولي الأمر يروح هو ولا أروح أنا. يعني أمر يسير ما هو شيء نبذ، ثم بعد ذلك يعظم ويكبر وإثمه عظيم، وإثمه عظيم. فينتبه مثل هذا من جهة هؤلاء الذين نسبوا غير أولادهم إليهم، أولاد غيرهم إليهم، ولا الآباء الذين علموا بنسبة أولادهم إلى غيرهم، ولا أيضا الجهات المسؤولة عن هذا الأمر، عليهم أن يتثبتوا. ثم بعد ذلك إذا وجد ما حصل من مخالفة في وقت من الأوقات يمكن تصحيحه سهل، يكتفى بذلك بالشهود الذين يثبت بمثلهم مثل هذا الحكم مع الاستفاضة، يعني مع الاستفاضة. نعم، إلى جده، ساب الرجل إلى جده ما في إشكال، لأنه أب، الجد أب. هذاك تسمية جاهلية، تسمية جاهلية، ولو كان موجودا في وقت الإسلام لغيره، لأنه بعد أن مات ما في فائدة من تغييره، أما الذين وجدوا في الإسلام غيرهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابعة قوله تعالى: ذلكم قولكم بأفواهكم، بأفواهكم تأكيد لبطلان القول، أي أنه قول لا حقيقة له في الوجود، إنما هو قول لساني فقط. وهذا كما تقول: أنا أمشي إليك على قدم، فإنما تريد بذلك المبرة. وهذا كثير، وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع. والله يقول الحق، الحق نعت لمصدر محذوف أن يقول القول الحق، وليس بمفعول للقول، لأن مفعول القول لابد أن يكون جملة. نعم. ويهدي معناه يبين، فهو يتعدى بغير حرف جر. الخامسة: الأدعياء جمع الدعي، وهو الذي يدعي ابنا لغير أبيه أو يدعي غير أبيه. والصدر والمصدر الدعوة بالكسر، فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصلب، فمن جهل، لأن هذه الدعوة والدعوة والدعوة مثلثة، من يحفظ قطرب لأنه يعني ذكر. نعم، دعوة ربي دعوة، ها، ثلاث قطرب ما يحفظ، لا بد من حفظه. نعم، والحفظ خوان، لا بد من تعاهده أيضا. نعم، المصدر هنا الدعوة بالكسر، يعني بخلاف الدعوة إلى الوليمة، والدعوة من دعاء الله جل وعلا، واحدة الدعاء، كل واحدة لها ما يميزها من الضبط. نعم. فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصلب، فمن جهل ذلك فيه، فمن جهل ذلك فيه ولم تشتهر أنسابهم كان مولا وأخا في الدين. وذكر الطبري أن أبا بكرة قرأ هذه الآية وقال: أنا ممن لا يعرف أبوه، فأنا أخوكم في الدين ومولاكم. قال الراوي عنه: ولو علم والله أن أباه حمار لانتمى إليه. ورجال الحديث يقولون في أبي بكرة: نفيع بن الحارث. نعم، هذا هو المعروف في اسمه واسم أبيه. نعم. السادسة: روى الصحيح عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة كلاهما قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وفي حديث أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ومعلوم أنه كفر دون كفر، كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات، لكنه لا يصل إلى حد الكفر المخرج عن الملة. يحصل هذا كثير في عندما يحصل الخلاف بين الأب والأم ويحصل الفراق وتشحن النفوس، يحصل البغضة على أثر ذلك بسبب ما حصل بينهم قبل الطلاق من مشاكل وإحن وعداوات، تجد الأم تنسب الولد إلى غير أبيه والولد ينتسب. وكثيرا ما يقول كثير من بعض الآباء الذين عندهم شيء من الحمق وسوء الخلق: أنت لست لي بولد، وأحيانا يثبته وأحيانا ينفيه، والله المستعان. هذه من عظائم الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ذلك قولكم يا فاهر صحيح، ماذا ليس هذا موضعه؟ الآية التي قبل هذه: ذلكم قولكم يا فاهركم، الآية الرابعة لا الخامسة. نعم. هذا إذا كان على سبيل الغضب والتأديب فقط: أنت لست بولد لي، يعني أنت لا تشبهني، وأنت ما فعلت فعل الولد بأبيه، هذا من باب التأديب والزجر قد يحتمل، لكن أحيانا ينفيه: وأنت لست بولد، ابحث لك عن أب. ويكون هذا النفي قد يكون مبني على شكوك، قد يكون مبني على شك، لكن مثل هذا الشك لا يثبت به الحكم الشرعي، هو ولده شاء أم أبى ما لم يلاعن. شيء عند الأم لا تستطيع النفي، الأب نفيه محتمل والأم نفيها غير محتمل، ما يمكن تقول هذه مو بصحيح، لأن هذا شيء مشاهد. نعم. قوله ها وين في الآية الرابعة الاقتضاء من هذا، يعني الفائدة الرابعة تابعة للآية الرابعة للخامسة. نعم. قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فيه تسع مسائل: الأولى قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه الآية أزال الله تعالى بها أحكاما كانت في صدر الإسلام، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على ميت عليه دين، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، أخرجه الصحيحان. وفيهما أيضا: فأيكم ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه. قال ابن العربي: فانقلبت الآن الحال بالذنوب، فإن تركوا مالا ضويق العصبة فيه، وإن تركوا ضياعا أسلموا إليه. فهذا يعني ما هو بصدد الضياع من ولد وشبهه اللي يخشى عليه من الضياع، هذا يسلم إلى أولياء الميت، والمال يضايق فيه العصبة ويؤخذ منه شيء منه. هذا في وقت ابن العربي قبل 700 سنة أو يعني حدود 800 سنة، والله المستعان. نعم نعم، يعني البخاري ومسلم في الصحيحين. ها؟ لا ما في سقط، هذا تعبيره. نعم. فهذا تفسير الولاية المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيهه ولا عطر بعد عروس. قال ابن عطية: وقال بعض العلماء العارفين هو أولى بهم من أنفسهم، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطية: ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها تقحم الفراش. قلت: هذا قول حسن في معنى الآية وتفسيرها. والحديث الذي ذكر أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. وعن جابر مثله وقال: وأنتم تفلتون من يدي. قال العلماء: الحجزة للسراويل والمعقد للإزار، فإذا أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه أخذ بذلك الموضع منه. وهذا مثل لاجتهاد نبينا عليه الصلاة والسلام في نجاتنا وحرصه على تخلصنا من الهلكات التي بين أيدينا، فهو أولى بنا من أنفسنا. ولجهلنا بقدر ذلك وغلبة شهواتنا علينا وظفر عدونا اللعين بنا صرنا أحقر من الفراش وأذل من الفراش، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقيل أولى بهم، أي أنه إذا أمر بشيء ودعت النفس إلى غيره كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولى. وقيل أولى بهم، أي هو أولى بأن يحكم على المؤمنين فينفذ حكمه في أنفسهم، أي فيما يحكمون به لأنفسهم مما يخالف حكمه. ولا شك أنه مقدم على النفس والنفيس وعلى الوالد والولد والناس أجمعين، ومحبته توجب تقديم طاعته على طاعة كل أحد، وهذه محبة الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا هو المقياس، لأن الإنسان قد يدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويرمي غيره بأنه لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك إذا جاءت الطاعة تخلف. كلام ليس بصحيح، هذه دعوة، والذي يصدقها تقديم هوى الرسول عليه الصلاة والسلام على هواه، وما يريده وما يأمر به وما يحبه على ما يحبه من تلقاء نفسه. هذا في الأمور الشرعية، أما في الأمور الجبلية فلا شك أن متابعة الرسول عليه السلام على حب ما يحبه مطلوب، كما كان أنس رضي الله عنه يتتبع الدب والقرع من الصحفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها. لكن لو قال شخص: أنا لا أحب القرع، جبلة، يعني ما أوتيت محبة القرع، يلام ولا ما يلام؟ أو كان فيه ما يجعله يكره القرع لأنه يضر مثلا، هذا قد لا يدخل. ومع ذلك الكمال أن تحب ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كنت لا تحبه في الأصل، كما كان أنس يفعل ذلك. نعم. كره إيش؟ يعني بالمقابل النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدب، يحب القرع، يحب الحلوى، يحب العسل، ويكره بعض الأطعمة ولم يحرمها، ف في الضب مثلا، هل يتدين الإنسان بترك أكل الضب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أجدني أعافه، أكله خالد بن الوليد بين يديه فهو حلال. هل يتدين بترك الثوم والبصل لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماهما يعني الشجرتين خبيثتين؟ هل يتدين بهذا؟ لا شك أن هذا من الكمال، لكنه ليس مما يترتب عليه الثواب والعقاب. ولذا لما قيل له أحرام هما يا رسول الله قال إني لا أحرم ما أحل الله، يعني ثوم والبصل. نعم. هذا رسول لا من بيت المال، يأخذ من بيت المال، لكن بيت المال لابد من التأكد أن هذا الدين أخذ من وجهه مع نية الوفاء، ما أخذ تكثر ولا أخذ إنسان ليتلاعب به ويأكل أموال الناس أو اتكالا على مثل هذا. نعم، لأن الناس يتتابعون على مثل هذا، إذا عرفوا أن بيت المال يقضي عنهم تتابعوا على الديون من غير احتياط. نعم. الثانية، قال بعض أهل العلم يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين الفقراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال فعلي قضاؤه. والضياع بفتح الضاد مصدر ضاع، ثم جعل اسما لكل ما هو بصدد أن يضيع من عيال وبنين لا كافل لهم ومال لا قيم له، وسميت الأرض ضيعة لأنها معرضة للضياع وتجمع ضياعا بكسر الضاد. الثالثة، نعم، معرضة للضياع لأن حراستها غير ممكنة، يعني الأمتعة والأموال الأخرى تحرز، لكن الأراضي ما يمكن إحرازها إلا بتخليتها وكتابة العقود عليها، ثم بعد ذلك قد يأتي من يسطع عليها ويأخذها ويأخذ منها. ولذا جاء الوعيد على من اغتصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين، ولعن الله من غير منار الأرض، كل هذا لأنه ممكن وسهل التغيير. نعم. الثالثة، قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، شرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين، أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات. وقيل لما كانت شفقتهن عليهم كشفقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات، ثم هذه الأمومة لا توجب ميراثا كأمومة التبني، وجاز تزويج بناتهن ولا يجعلن أخوات للناس. وسيأتي عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آية التخيير إن شاء الله تعالى. واختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة على قولين، فروى الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها يا أمة، فقالت لها لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم. قال ابن العربي وهو الصحيح، قلت لا. حينما يقال أم المؤمنين هل يؤخذ من هذا اختصاص الرجال دون النساء؟ النساء يدخلن تبعا في خطاب الرجال، يدخلن تبعا في رجال في خطاب الرجال، فالمؤمنات من المؤمنين والقانتات من القانتين. وجاء في مريم بنت عمران كانت من القانتين، فالمرأة تدخل في خطاب الرجال كهذا، فهي أم للرجال والنساء. نعم. قلت لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء، والذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء تعظيما لحقهن على الرجال والنساء، يدل عليه صدر الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة وجابر، فيكون قوله وأزواجه أمهاتهم عائدا إلى الجميع. ثم إن في مصحف أبي بن كعب وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وقرأ ابن عباس من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، وهذا كله يوهن ما رواه مسروق إن صح من جهة الترجيح، وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به في التخصيص، وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي يسبق إلى الفهوم، والله أعلم. الرابعة قوله تعالى وأولو الأرحام، ما وجد في مصحف أبي، كله من باب التفسير لا من باب القراءة. نعم. قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، قيل إنه أراد بالمؤمنين الأنصار وبالمهاجرين قريشا، وفيه قولان، أحدهما أنه ناسخ للتوارث بالهجرة، حكى سعيد عن قتادة قال كان نزل في سورة الأنفال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فتوارث المسلمون بالهجرة، فكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المسلم المهاجر شيئا حتى يهاجر. ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الثاني أن ذلك ناسخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين، روى هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم، فآخى أبو بكر خارجة بن زيد وآخيت أنا كعب بن مالك، فجئت فوجدت. الصحيح العموم أن هذه الآية ناسخة لجميع أسباب التوارث ما عدا النسب والنكاح والولاء الذي ثبتت به النصوص المحكمة، وأما ما كان قبل ذلك فهو منسوخ. نعم. وآخيت أنا كعب بن مالك، فجئت فوجدت السلاح قد أثقله، فوالله لقد مات عن الدنيا وما ورثه غيري، حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فرجعنا إلى موارثنا. وثبت عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وبين كعب بن مالك، فارتث كعب يوم أحد، فجاء الزبير يقوده بزمام راحلته، فلو مات يومئذ كعب عن الضح والريح لورثه الزبير، فأنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم، يعني يسخنه الجراح والضح والريح، قالوا الضح بكسر الكسر ضوء الشمس ومنه الضحاء الذي فيه تكون الشمس قوية، والمقصود أنه يعبر بمثل هذا عن المال الكثير الذي على ظهر الأرض وفي جوفها، لأن الشمس في وقت الضحى تنزل تدخل في الأرض لشدة حرارتها، فلو حفرت ما حفرت الحرارة موجودة، فيكنون بهذا عن كثرة المال الذي بعضه فوق ظهر الأرض وبعضه تحت ظهرها. نعم. فأنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فبين الله تعالى أن القرابة أولى من الحلف، فتركت الوراثة بالحلف وورثوا بالقرابة. وقد مضى في الأنفال الكلام في توريث ذوي الأرحام. وقوله في كتاب الله يحتمل أن يريد القرآن، ويحتمل أن يريد اللوح المحفوظ الذي قضى فيه أحوال خلقه. ومن المؤمنين متعلق بأولى لا بقوله وأولو الأرحام بالإجماع، لأن ذلك كان يوجب تخصيصا ببعض المؤمنين ولا خلاف في عمومها، وهذا حل إشكالها. قاله ابن العربي، وقال النحاس: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، يجوز أن يتعلق من المؤمنين بأولو فيكون التقدير وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين، ويجوز أن يكون المعنى أولى من المؤمنين. وقال المهدوي: وقيل إن معناه جار المجرور لا بد لهم متعلق، لا بد لهم متعلق، فإما أن يقال أولو الأرحام من المؤمنين يعني لا من غيرهم، وبهذا يتقرر ما جاء أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وجاء بذلك النص، ويكون موافق للآية. ويجوز أن يكون أولى من المؤمنين، النبي عليه الصلاة والسلام أولى من المؤمنين يعني بأنفسهم، فيكون فيه تقرير لما تقدم. نعم. وقال المهدوي: وقيل إن معناه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلا ما يجوز لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعين أمهات المؤمنين، والله تعالى أعلم. الخامسة: واختلف في كونهن كالأمهات في المحرم وإباحة النظر على وجهين، أحدهما هن محرم لا يحرم النظر إليهن، والثاني أن النظر إليهن محرم، لأن تحريم نكاحهن إنما كان حفظا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن، وكان من حفظ حقه تحريم النظر إليهن. ولأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت دخول رجل عليها أمرت أختها أسماء أن ترضعه ليصير ابنا لأختها من الرضاعة، فيصير. معروف مذهب عائشة في رضاع الكبير أنه يحرم، لكن المحرر والمحقق أن عليهن الحجاب، وأكثر آيات الحجاب في أمهات المؤمنين. وعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك تقول: وكان يعرفني قبل الحجاب، فدل على أن عليهن الاحتجاب، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام. هل تكشف له نساء المؤمنين باعتباره أبا للمؤمنين؟ جاء من النصوص الكثيرة ما يدل على أنه لا حجاب عنه عليه الصلاة والسلام، لا حجاب عنه عليه الصلاة والسلام. والفرق بين المسألتين واضح، يعني حجب نساؤه لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، نعم، حجب نساؤه لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، وكشف له عليه الصلاة والسلام لأمن ذلك. فرق بين الأمرين. نعم، مسائل كثيرة جدا تكلف أهل العلم في جوابها، كون فلانة تفلي رأسه، كون فلانة، يعني كثيرة، ويدخل على فلانة ويشرب عندها كذا، أدلة كثيرة قرر الحافظ ابن حجر من خلالها بمجموعها أنه لا حجاب عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، كيف؟ بالفتح والإصابة أيضا. نعم. ليصير ابنا لأختها من الرضاعة فيصير محرما يستبيح النظر. وأما اللاتي طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فقد اختلف في ثبوت هذه الحرمة لهن على ثلاثة أوجه. أحدها ثبتت لهن هذه الحرمة تغليبا لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني لا يثبت لهن ذلك، بل هن كسائر النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت عصمتهن وقال: أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة. والمطلقة ليست زوجة في الآخرة، مطلقة ليست زوجة في الآخرة، لا سيما من استعاذت منه عليه الصلاة والسلام، هذه لا يمكن أن يقال بأن لها الحرمة مثل أمهات المؤمنين. نعم. الثالث، من دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن ثبتت حرمتها وحرم نكاحها وإن طلقها، حفظا لحرمته وحراسة لخلوته، ومن لم يدخل بها لم تثبت لها هذه الحرمة. وقد هم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه برجم امرأة فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فقالت: لما هذا؟ وما ضرب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابا، ولا سميت أم المؤمنين. فكف عنها عمر رضي الله عنه. يعني المطلقة قبل الدخول هذه ليس لا يثبت لها أحكام المرأة. نعم. السادسة، قال قوم: لا يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا عقد عليها وطلقت قبل الدخول، طلقت قبل الدخول، لا شك أن أحكام الربيبة تختلف عن أحكام الولد. يعني ولد هذا العاقد يجوز له أن يأخذ هذه المرأة باعتبار أن أباه لم يدخل بها؟ نعم. يجوز ولا ما يجوز؟ إذا عقد الأب كيف؟ ما يجوز، بخلاف وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ففرق بين هذا وهذا. نعم. السادسة، قال قوم: لا يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن يقال مثل الأب للمؤمنين، كما قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. الحديث خرجه أبو داود. خرج شبه العنو. جيد. نعم. والصحيح أنه يجوز أن يقال إنه أب للمؤمنين أي في الحرمة. وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أي في النسب. وسيأتي يخرج التبني كما في قوله جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا أيضا يخرج التبني، ولا يخرج بنت زوجة الحفيد مثلا أو زوجة الولد من الرضاعة عند جمع من أهل العلم، بخلاف ولد التبني. نعم. وقرأ ابن عباس: من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه. وسمع عمر هذه القراءة فأنكرها وقال: حكها يا غلام. فقال: إنها حكها سم. هي حكة، ولكنها في أكثر الطبعات حكمها. شنك؟ قال: وقع النسخ حكمها والتصويب عن مصادر التحريف. حكها هذا الأصل. فأنكرها وقال: حكها يا غلام. فقال: إنها في مصحف أبي. فذهب إليه فسأله، فقال له أبي: إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق. كأنه يقول: أنا أعرف منك بهذا الشأن. كأنه يقول: أنا أعرف منك بهذا الشأن، أنت مشغول بتجارتك وأنا تفرغ للقرآن. والله المستعان. نعم. وأغلظ لعمر، كما جاء عن أبي هريرة لما ليم على لامه على كثرة التحديث، قال: إن إخواننا من الأنصار يشغلهم الزرع، ومن المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، وهو متفرغ لهذا الشأن، فصار له ما ليس لغيره. نعم. وقد قيل في قول لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي، إنما أراد المؤمنات، أي تزوجوهن. وقد تقدم. السابعة، قال قوم: لا يقال بناته أخوات المؤمنين، ولا أخوالهن أخوال المؤمنين وخالاتهم. قال الشافعي رضي الله عنه: تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة، ولم يقل هي خالة المؤمنين. وأطلق قوم هذا وقالوا: معاوية خال المؤمنين، يعني في الحرمة لا في النسب. يعني ما دامت أخته أم المؤمنين فهو خالهم. نعم. الثامن. نعم. يذكر. لا كثير، يعني حينما يتحدث معاوية خال المؤمنين باعتبار أن أخته أم المؤمنين. يعني من حيث الجملة، يعني إذا صح إطلاقها صح إطلاقها. نعم. الثامنة. ها؟ ما في إشكال إن شاء الله، ما ترتب عليه شيء. في الحرمة وينها؟ تبي تحترمه ولا تبي تقدم له شيء؟ ولا مقصود أنه يذاد عنه ويذب عنه لهذه المنقبة ممن يتنقصه. نعم. الثامنة قوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يريد الإحسان في الحياة والوصية عند الموت، أي إن ذلك جائز. قاله قتادة والحسن وعطاء. وقال محمد بن الحنفية: نزلت في إجازة الوصية لليهودي والنصراني أن يفعل هذا مع الولي والقريب وإن كان كافرا، فالمشرك ولي في النسب لا في الدين، فيوصى له بوصية. واختلف العلماء هل يجعل الكافر وصيا، فجوز بعض ومنع بعض، ورد النظر إلى السلطان في ذلك بعض، منهم مالك رحمه الله تعالى، وذهب مجاهد وابن زيد والرماني إلى أن المعنى إلى أوليائكم من المؤمنين، ولفظ الآية يعضد هذا المذهب، وتعميم الولي أيضا حسن، وولاية النسب لا تدفع الكافر، وإنما تدفع أن يلقى إليه بالمودة كولي الإسلام. كما جاء في قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروهم. وفي حديث أسماء أن أمها جاءت راغبة تقول: أفأصلها؟ قال: نعم. فمثل هذا مثل هذا التصرف الذي لا يصل إلى القلب فيورث المودة والمحبة لا إشكال فيه ما لم يكن معاديا محاربا. نعم. التاسعة قوله تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا. الكتاب يحتمل الوجهين المذكورين المتقدمين في كتاب الله، ومسطورا من قولك: سطرت الكتاب إذا أثبته إسطارا. إذا أثبته أسطارا. وقال قتادة: أي مكتوبا عند الله عز وجل ألا يرث كافر مسلما. قال قتادة: وفي بعض القراءة: كان ذلك عند الله مكتوبا. وقال وهي القراءة تفسير لأن السطر هو الكتاب. نعم. وقال القرظي: كان ذلك في التوراة. اللهم صل وسلم على عبدك. اللهم صل وسلم.